هل يجوز أن نقول للنصارى مسيحيين؟ فإذا كان المنع فما الدليل على المنع؟ بارك الله فيكم. النصارى يقال لهم نصارى، واليهود يقال لهم يهود، ولا يقال مسيحيين، لأن في هذا اللقب مسيحي تشريف لهم، يعني معنى أنهم أتباع المسيح عيسى بن مريم وليسوا أتباعه. المسيح عيسى بن مريم يدعو إلى التوحيد وهم مشركون يعبدون ثلاثة، كما قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم النصارى واليهود كلهم أهل التثليث. فيقال للنصارى نصارى كما سماهم القرآن. القرآن قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولم يقل المسيحيون ولا النصارى، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالصواب تسميتهم نصارى وتسمية اليهود يهود، والدليل ما سماهم الله به، سماهم نصارى، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فيسمون بما سماهم الله به، هذا العدل.